الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال النووي رحمه الله: باب تحريم وطئ الحامل المسبية. قال: الحامل المجح، المجح هي الحامل التي قربت ولادتها. قال: وفي الفسطاط ست لغات: فسطاط وفستاط وفساط بضم الفاء والثلاثة الأخرى بكسرها، فستاط وفستاط وفساط، وهو نحو بيت الشعر، خيمة يعني. في إحدى الغزوات رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي أو شكت على الوضع حامل أو شكت على الوضع على باب فسطاط، على باب خيمة، فعلم أو ظن صلى الله عليه وسلم أن مالكها صاحب الفسطاط يوشك أن يعاشرها، أن يعني يطأها، فقال لعله، أي مالكها صاحب الفسطاط أوقف هنا حتى يعد داخل الفسطاط أو نحو ذلك، قال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، سألوه أو ظهر من مقصده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة، أن ألعنه لعنا، وفي بعض الروايات الأخرى لعنة، يدخل لعنا يدخل معه قبره. هذا دليل على أن وطئ المسبية من الكبائر، منع من ذلك مانع، لعله أنه ربما يكون لم يبلغه النهي قبل ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة. نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ حامل مسبية حتى تضع حملها، وبعمومه يدل على عدم جواز وطئ أي حامل من غير من حملت منه حملا معتبرا شرعا. ربما منع من ذلك مانع من اللعنة، مانع هو أنه لم يبلغه الأمر، أنه لم يبلغه النهي قبل ذلك، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه، ولكن بيّن أنه هم أن يفعل، وهذا دليل على جواز هذا الأمر لمن لم يمنع منه مانع، جواز اللعن لمن ارتكب هذا. ولما كان لعن المعين لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وقد لا نعلم ذلك، امتنع لعن المعين المسلم منا، منا نحن. أما ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في من شرب الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، فقال رجل لما ضرب لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. فمنع من اللعن مانع، وهو وجود حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الرجل، وهذا أمر لا نعلمه، ولذلك امتنع لعنه، فلا يجوز لعن المسلم المعين. وأما الكافر المعين فالأولى ترك لعنه مع جوازه، الأولى ترك لعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا دخل اللعن معه قبره، بمعنى ظل عليه إلى أن مات، فدخل عليه اللعن في قبره، فمنع من الرحمة. كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. يقول: معنى قال انه بمعنى يلم بها اي يطأها، وكانت حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع. اما قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، فمعناه انه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، مع أن هذا فيه نوع من التكلف، لأنها أوشكت على الوضع، أوشكت أن تضع، فإذا تكون هذا الجنين إلى هذا الحد فمن البعيد جدا أن يكون كذلك. وإن كان كثير من العلماء يقولون أكثر مدة للحمل 4 سنين، وهذا طبيا ليس بصحيح بالمرة، ولكن هذا إذا كانت حاملا أو شكت على الحمل. أما في بداية الأمر فالأمر يحتمل خطأ في الحسابات، ويمكن أن يكون هناك بعض الدم الذي ينزل من المرأة الحامل وهي تظنه حيضا، فلا تحتسب هذه المدة، وتظن أنها حملت متأخرة، أو يكون الحيض قد انقطع عنها قبل أن تحمل فعلا لأسباب عديدة، فتكون تحسب مدة الحمل أطول مما هي في الحقيقة وحملت بعد ذلك. فمثل هذا الأمر إذا حصل تأخير في حساب المدة أو تبكير في حساب مدة الحمل ووقع جماع، فيمكن أن يتصور ما ذكره النووي رحمه الله من تأخر الولادة. يعني إذا وطئت امرأة مسبية وهي في أول حملها، وربما لا يدري أو لا تدري هي أنها حامل، فلا بد من التأكد من براءة الرحم أو وجود حمل في الرحم. وولود الحمل قد يعرف بتأخر العادة، بتأخر الحيض، فتظن نفسها حاملا، فإذا تأخر الحمل وظنت نفسها حاملا أو أخبرت بذلك ووطأها ولم تكن حاملا وحملت بعد ذلك منه، فيمكن أن يكون هذا الولد منه، والله أعلى وأعلم. ولذلك كيف يستعبده وهو ابنه، وكيف لو عمله ابنا له كيف يورثه ويكون من، يحتمل أن يكون من الذي قبله، من زوجها أو مالكها الذي كان قبل ذلك. فقوله معناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله من زوج أو كان من مالك، فإن الأمة إذا سبيت ولو كانت مزوجة، فقد قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهي مستثناة بنص الآية الكريمة، كانت محصنة، كانت مزوجة، كانت ذات زوج، لما سبيت أصبحت ملكا للسابي، ملكا، وقسمت طبعا الغنيمة بعد تقسيم الغنائم، أصبحت ملكا لمن وقعت في سهمه، فلا بد أن يستبرئها أولا، فإذا لم تحض بقي ممتنعا من معاشرتها حتى يستبين، إما حمل وإما حيض. قال فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان، يعني يمكن أن يعامله كذلك. وهذه الصورة متصورة كما ذكرنا في البداية، حيث يحصل خلط وخطأ بسبب تأخر العادة عليها، تأخر الحيض، فتظن نفسها حاملا وتعامل على ذلك، فلو وطأها في ذلك الوقت وحملت منه فربما كان ابنا له كما ذكرنا. فلذلك إذا كان يعامله كولد له يترتب على ذلك أنه يورث من يشك في صحة نسبه، لأنه اجتمع عليها في طهر واحد رجلان، فهذا يمنع التوريث، وهذا يدل على أن احتمال أن الوراثة لا تثبت إلا بوجود فراش، أن تكون المرأة فراشا للرجل بلا شبهة في ذلك. لا يحل له أن يجعل هذا الولد ابنا له مع احتمال أن يكون من غيره، وهذا أوضح في أمر الزنا، أعني أنه لا يحل له أن يورث ابن الزنا ولو كان منه، مع احتمال أن يكون من غيره، لأن الزنا لا يجعل المرأة فراشا للرجل، ويمكن أن تكون وقعت بغيره، فمن أين يجزم بأن هذا ولد له؟ حتى ولو عرف ذلك فإنها لا تثبت البنوة بالزنا بحال من الأحوال. ولذلك نقول أن هذا الحديث دليل على عدم صحة العقد على امرأة حامل من الزنا ولو ممن زنى بها، لأنها لابد، لأن هذا يبيح له أن يطأها، العقد يبيح له وطء الزواج. وإذا كان ممنوعا من وطء الحامل حتى تضع حملها، أعني من غير من ثبت له حق وطئها، لأنه إذا كانت حاملا من زنا فهو لابد وأن تضع هذا الحمل أولا، لأنه ليس بمعتبر شرعا أنه ابن له. فلو قلنا بجواز العقد عليها لاقتضى جواز وطئها وطئا حلالا وهي حامل من حمل من وطئ حرام. لذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن عدة الزانية وضع الحمل، لا يجوز ولا للزاني ولا لغير أن يعقد عليها خلال هذه المدة. وذلك أن وطأ الزاني غير معتبر، كما يظن بعض الناس أن هذا تصحيح للخطأ، تصحيح للغلطة كما يقولون، والصحيح أن هذا ليس تصحيحا بل هذا خطأ جديد، أن يعقد عليها وأن يعاشرها حتى إذا وضعت نسب الولد إليه، وهذا أمر محرم، لا يحل له أن يورث هذا الولد لأنه ليس ابنا له شرعا، ولا يثبت للزاني حق في هذا النسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فليس للعاهر للزاني أي حق في الاستلحاق ولا في ثبوت النسب، وإنما الاستلحاق الذي كان في أول الإسلام عندما كان يمكن أن يقع في ما كان يقع منهم في الجاهلية من اختلاط لبعض الأنساب ووطئ بالشبهات لعظيم الجهل وليس للزنا الصريح. فإذا استلحق أحد ولدا له فهو إذا كان يحتمل أن يكون من سبب مباح، من ملك يمين أو من وطء حلال أو حتى وطء بشبهة، فإنه إذا استلحقه ثبت ذلك النسب. أما أن يعلم أنه من زنا فلا يجوز عند عامة أهل العلم أن يستلحق الزاني ولده من الزنا بحال من الأحوال، وهذا يعني ولا يعتبر الخلاف فيه خلافا معتبرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن الولد للفراش، إذا لم يكن فراش فلا ثبوت للولد، لنسب الولد لا يثبت للزاني نسب الولد. ومن هنا قلنا أن وطء الحامل من غير من حملت منه حملا معتبرا شرعا ثبت أن هذا منه، ثبت أن هذا منه، أما الزنا فلا يثبت، لا يثبت به أن هذا منه، ولا ندري، ربما كما ذكرنا وقع الزنا من أشخاص عدة، فكيف يورثه؟ لا يجوز أن يستلحقه ولا أن يورثه، وبالتالي إذا لم يجوز أن يعاشرها لم يجوز له أن يعقد عليها، الذي هو سبب لحل الوطء في الجملة. بل لابد أن إما أن تضع حملها، وعموما إذا كانت وطئت وطئا محرما أو وطئا فيه شبهة أو حتى وطئا حلالا ثم ملكت، فلا بد من أن يستبرأ رحمها بحيضة أو أن تضع الحمل. لا توطأ حامل حتى تضع، لا يطأها غير من حملت منه حملا معتبرا شرعا أنه منه، ولا حائل حتى تضع، ولا امرأة ليست حاملا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة، فلا بد أن تستبرأ. فالعقد على امرأة حصل وطء كما ذكرنا محرم أو بشبهة أو وطء حلال وملكت، لا يجوز أن يعقد عليها حتى تحيض حيضة من هذا الوطء المحرم أو من هذا الوطء الذي فيه شبهة. وكذا لو كان وطئا حلالا وملكت لا يجوز أن يعاشرها، لا يجوز أن يجامعها حتى تحيض حيضة. قال ويحتمل أنه وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة، على تقدير كونه من غير السابي من زوجها السابق أو من مالكها السابق لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة، بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه على أي الحالين سوف يفعل أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لبقية الورثة. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة، محتملة كونه من كل واحد منهما لستة أشهر يعني. وحتى على ظاهر الحديث لو وضعته مباشرة بعد هذا الوطء لم يكن له أن يستخدمه. هذا حكم شرعي مستقل، وهو أنه إذا وطأ حاملا من غيره فليس له أن يستعبد ابنها بحال من الأحوال، ليس له ولو كان ملكا له. حين وقعت في سهمه ملكها وما في بطنها، وأصبح هذا الولد لو لم يطأها ملكا له إذا ولدت، فحين يطأها وهي حامل لا يحل له أن يستعبده وأن يستخدمه استخدام العبيد، حتى ولو وضعت بعد وطئه مباشرة لمدة لا يحتمل كونه منه. يقول فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث كما ذكرنا، إلا أن الظاهر منه أنه لا يشترط التقييد بقوله إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، بل لو وضعته على أي حال ولو بعد الوطء مباشرة أو بمدة لا يحتمل كونه من الواطئ من السابي فليس له أن يستخدمه. قال القاضي عياض معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام. ده بقى معلومة طبيا غير صحيحة بالمرة، وهو أن يمكن حصول مشاركة من رجلين في جنين واحد. فهذه المعلومة معلومة باطلة طبيا تماما، هذا مستحيل أن يوجد رجلان يعني حيوانان مثلا منويان يشتركان في تكوين جنين كامل التكون في خلق إنسان ويكونان مشتركان فيه ويكون ابنا لهما جميعا، هذا لا يقع ولا يحدث. يقول قال وهو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره. وهذا الحديث حديث صحيح، لكن ليس معناه أنه يصير مشاركا فيه، بل هذا الحديث معناه أن هذا الوطء قد يساهم في نمو هذا الجنين، ليس أنه يصير مشاركا، بل هذا الوطء يترتب عليه إفراز هرمونات معينة وإفرازات معينة قد تساعد على حسن نمو الجنين فقط، كأنه يتغذى بوجود هذه الإفرازات أو الهرمونات التي تقع بسبب الجماع. يمكن أن يحدث هذا الأمر يترتب عليه أن يزداد نمو هذا الجنين، وليس أنه يصير مشاركا فيه. مسألة المشاركة هذه غير محتملة، أما أنه يسقي ماءه زرع غيره هذا وارد، يعني بمعنى أنه يزداد نمو الزرع كما أنك تأتي فتصب الماء على الزرع، ليس أنك صرت بهذا الماء شريكا في البذرة، البذرة لمن وضعها أولا، ولكن هذا الزرع ينمو ويكبر بهذا الماء الجديد. فالماء هذا بطريقة غير ظاهرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة نمو الولد، هذا الذي يمكن أن يفسر به هذا الحديث. الرحم بيقفل فعلا، ولكن بتحصل إفرازات هرمونية بسبب الجماع، وهذه الهرمونات يمكن أن يكون لها تأثير. هي تفرز من أجزاء تانية وتدخل عن طريق الدم. هي أمر يحتاج إلى بحث طبي مفصل أكثر من المولود حاليا في المراجع العلمية، لكن الحديث يثبت حصول نمو للجنين ليس بسبب الوطء وليس أنه يكون مشاركا فيه. فكلام القاضي مبني على معلومات غير موثقة أو غير ثابتة، بل ثبت عكسها. لذلك قال النووي: هذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ يعني كيف يقول كيف يورثه؟ لا يحل له أن يورثه، لو كان مشتركا فيه لحل إيه؟ التوريث، لأنه هو جزء منه، أب له، فيشاركه في يرث منه يعني في حالة عند من يثبت من العلماء إمكان اشتراك أبوين في ولد بوطئ بشبهة يثبت به النسب شرعا، لخطأ مثلا أو لجهالة أو لأي سبب من الأسباب، من يثبت النسب يثبت التوريث المشترك، فيقول كيف ينتظم التوريث؟ لا يحل ذلك. والصحيح أن هذه مسألة باطلة أصلا، لا يوجد اشتراك في الولد بين أبوين، والله أعلم. أعلم يقول: بل الصواب ما قدمناه. اختلاط الأنساب معناه جهالتها بالنسبة لنا، لكن مسألة أنه يمكن أن يقع تكوين جنين لأبوين أو لأمين لا يقع. ممكن تبقى أم من الرضاعة، نعم، أم من الحمل في زماننا، نعم، لكن تكوين الجنين لا يمكن أن يكون إلا إيه؟ إلا من حيوان واحد ومن بويضة واحدة. إذا وقع غير ذلك مات هذا الجنين. إذا حدث أن دخل حيوانان منويان إلى بويضة واحدة وتكون عدد الكروموزومات، هيبقى يعني 23 في 3، فمثل هذا لا يستمر نموه. اختلاط الأنساب الذي يخشى منه جهالة هذا الأمر، أننا نجهل من يكون أبوه، من يكون الذي تكون منه. هو يمكن أن يقع ذلك كما ذكرنا بوطئ بشبهة، يحصل اختلاط أن يطأ رجلان امرأة في طهر واحد وهي حلال لأحدهما، وظن الآخر أنها امرأته، دخل عليها في الظلام مثلا أو نحو ذلك، أو أخطأوا في الدخول في سفر أو نحو ذلك، فحصل خطأ لا يأثم به شرعا ويثبت معه النسب، وبالتالي فهي إذا حملت من هذا الوطء المشترك تنظر القافة. القافة بتاعت زماننا دلوقتي التحليلات المعاصرة، القافة بتاعت زمان بيبصوا في الشبه، فمن ألحقته القافة به فهو إيه؟ ابنه. وبعض العلماء يقولوا يشتركان فيه، والصحيح أنهما لا يشتركان. الصحيح أنه هو ينظر إلى علامات الظاهرة في الشبه، ودلوقتي بقت أصبحت يعني تقترب أن تكون أدلة بينة، يعني التحليلات المعاصرة تثبت أن هذا ابن هذا أو هذا ليس ابنا لهذا بدرجة قريبة من اليقين، إن لم يكن يقينا يعني، لكن درجة قريبة من اليقين. وبالتالي فقافة زماننا يلحقون من ثبت نسبه بذلك ويتم التورث مثل هذا، سواء أرغم الزاني على عقد الزواج على من زنى بها وهي حامل، أو هي لم تستبرأ من هذا الوطء المحرم، أو لم يكره فالعقد باطل. الفضيحة أو عدم الفضيحة لابد من وضع الحمل. لماذا لم يبحث عن الفضيحة قبل ذلك؟ يقول لك طب يعملوا إيه؟ هم كانوا يدوروا أصلا على يعني ماذا يصنعون عند إتيان الجريمة؟ ويعملوا إيه؟ يبقى يعملوا زي ما الغامدية فعلت مع عندما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، ما قال لهاش روحي هاتي الزاني عشان نعمل لكم إيه؟ عقد ونصلح الغلطة عشان يتزوجها، بل أمرها حتى أن تضع ثم تأتي، فلما وضعت أمرها أن ترضيه حتى تأتي، ثم دفعه إلى رجل من المسلمين يتكفل. فهذا هو الواجب، الواجب أن هذا الطفل يتكفله أحد من المسلمين ويربى كاللقيط، أو هو ابن زنا ينسب إلى أمه ولا يعرف له أب. في زماننا المعاصر لأجل الأوراق يمكن أن ينسب إلى عبد الله أو عبد الحميد أو غير ذلك من الأسماء، يعني لا يلزم من ذلك إثبات أب معين له، ولا يجوز أن ينسب له أب معين، حتى ولو كان نفس الشخص الذي زنى، لأنه كما ذكرنا لا يثبت النسب إلا بفراش، الولد للفراش قصر، لا يثبت ولد بدون فراش، والفراش يثبت بأحد أمرين، زوجية أو ملك يمين، وما يلحق بالزوجية الوطء بشبهة، الوطء بشبهة يجعل لأنه وجود الشبهة منع من كونه زانيا ليس له نسب، وإنما يلحق بالوطء الحلال لوجود الشبهة التي تمنع من العقوبة، والله أعلى وأعلم. أنا مش لسه قايل الكلام ده، انا دلوقتي بيقول دلوقتي هو الكلام ده حتى لو اعترف، انا لسه بقول ده هو بعينه وما فيش غيره خلاص، ولو بالتحاليل التحاليل ولا خلاص يقينا ابنه، ما ينفعش مش ابنه شرعا، ليس ابنا له، ده متكون من مائه الزاء وللعاهر الحجر، ليس له ولد، الولد لا بد من فراش كما ذكرنا. العقد بقى إذا عقد عليها بعد وطء محرم من الزنا ولم تستبرأ، وعقد عليها وظن أنها تحل له بناء على قول من يجوز ذلك، وعاشرها بناء على ذلك دون أن تستبرأ فحملت، فهذا وطء بشبهة يثبت به النسب. لو حملت بقى من بعد الإيه؟ العقد. أما لو هي حامل من قبل العقد فهذا ولد زنا باتفاق. قال مسلم حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم أما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال، جذامة بالدال المهملة. في الرواية الأخرى عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ والراوي عن سعيد بن أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة قال وهي وإذا الموؤودة سئلت. عن جدامة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث سعيد بن أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبره أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم. قال النووي رحمه الله باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، باب كراهة العزل. قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء، والغيال بكسر الغين. قال جماعة من أهل اللغة الغيلة الغيلة المرة الواحدة، وأما الغيلة بالكسر فهي الاسم من الغيل، وقيل إن أريد بها وطأ المرء. وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل إن أريد بها وطأ المرضع جاز الغيلة والغيلة. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل. قال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، إذا وطأ امرأته أو أمته وهي ترضع ابنها، فيترتب على ذلك أن تحمل أثناء الرضاع. ليس كل النساء لا يحضن أثناء الرضاع، بعض النساء بالفعل يمتنع لوجود هرمونات اللبن، تمتنع الحيضة منهن خلال فترة الرضاع، وبعضهن لا يحصل ذلك حسب مستوى الهرمونات في الدم. هناك من تحمل مباشرة وهي ترضع بمجرد طهرها من النفاس، فلذلك احتمل أن يحصل حمل. فهل يضر ذلك الولد الذي يرضع لأنه سوف يحتاج إلى فطام، أو أنه قد يخاف منه، أنه أو قد يظن البعض أن الحمل يؤدي إلى ضرر في اللبن الذي يرضعه الطفل؟ فليس كذلك، ولكن قد يكون بسبب الضعف الذي يحصل، أو أن يكون الولد الجديد ضعيفا بسبب إرهاق أمه في الرضاع. فعلى أي حال هذا الأمر ليس بضار في الحقيقة، لأنه يمكن استبدال الرضاع بأشياء أخرى من الطعام أو سرعة الفطام أو حتى بلبن آخر، يمكن أن يرضع ذلك الطفل الذي حملت أمه. وكذلك لا يضره لو استمرت في رضاعه أثناء الحمل، ولكن قد يحصل بعض الضعف في اللبن بسبب الحمل، أو الضعف بسبب يعني قلة الغذاء الذي، لأن الطفل الجديد الجنين يتغذى على غذاء الأم، فيمكن أن يعوض بشيء آخر. ليس في اللبن ضرر في ذاته، وهذا طبعا صحيح طبيا أن لبن الحامل ليس بمضر للطفل. قال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها عن الغيلة أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء. هذا أطباء الزمن الماضي، وأما صحيا وطبيا فهذا ليس فيه ضرر كما ذكرنا. يقول: والعرب تكرهه وتتقيه، وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول. وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي، والصواب الأول وقوع جوازه ووقوعه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم متمكن من الوحي بأن يقر اجتهاده عليه الصلاة والسلام، فإقرار الوحي لاجتهاده عليه الصلاة والسلام يدل على يعني صحة هذا الاجتهاد، وعدم إقراره يبين لنا الوحي الحكم الصحيح. فوقع بذلك أن الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إقرار الوحي له أو تغيير الوحي له هو من الوحي في النهاية، وليس عن الهوى وما ينطق عن الهوى. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر في السنن؟ أظن في سنن أبي داود: إياكم والغيلة فإنها تدرك الفارس فتدعثره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي في الصحيح أصح، ولو صح الحديث الآخر وقد صححه بعض العلماء فهو فالنهي هنا الذي هم أن ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو نهي التحريم، وإياكم والغيلة فهو إرشاد إذا كان مستغنيا عن وطئها بأسباب أخر لا بالعزل، فإنه يمكن أن يعاشر ملك اليمين أو امرأة غيرها أو نحو ذلك. فإن ثبت الحديث الآخر في النهي عن الغيل فيحمل حديث جدامة: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة نهي تحريم فلم أفعل. لأن الذي يحرم هو الذي يتيقن ضرره، وأما مجرد الظن فلا يحرم به الأمر، ولذلك لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما ورد من النهي عن الغيلة فهذا محمله على نهي التنزيه لا التحريم، وكما ذكرنا طالما له مندوحة وليس بالعزل فهناك وسيلة أخرى لأن لا يطأ الحامل وهو المرضع، وهو أن يعني يطأ غيرها أو يترك وطأها خلال هذه المدة حتى ترضع طفلها، والله أعلم وأعلم. وعلى أي حال فيجوز له أن يطأها، ولو حملت منه يجوز أن تستمر في الرضاع، يعني ما يسر الله عز وجل ذلك. يكون متجوز واحدة تانية عم الحاج، هو واحد متجوز خلاص مش متجوز واحدة تانية خلاص يجامعها، عشان كده بنقول طبعا يستعمل وسائل منع الحمل عشان يفرق ما بين الولدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذلك إيه؟ قال إن كان لذلك فلا، إن كان لذلك فلا، فلا تفعل. لما تفعل ذلك؟ قال له أشفق على أولاده، الولاد يتعبهم أو الحمل الجديد سوف يترتب عليه نقص في رعاية هؤلاء الأولاد، فقال إن كان ذلك فلا. أو كما ذكروا إن هو اللبن داء والعرب تتقيه والأطباء يكرهون كل الكلام ده، الرسول صلى الله عليه وسلم أبطله. قال ثم فإذا هم يغيلون، هو من أغال يغيل. قوله ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت. الوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعله خوف العار. والموؤودة البنت المدفونة حية، ويقال وأدت المرأة ولدها وأدا، قيل سميت موؤودة لأنها تثقل بالتراب. وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا، وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة، وكما ذكرنا هناك في المرة السابقة أن الوأد الخفي ليس بمحرم، إنما المحرم هو الموؤودة الصغرى والوأد الحقيقي. الموؤودة الصغرى إذا مرت عليها الترات السبع وتكون الجنين ونفخت فيه الروح، فعند ذلك يحرم قتله ويكون وأدا في الحقيقة. فالإجهاض بعد مرور مراحل النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم جعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فهذه طبعا أولها التراب طبعا، فتكون هذه الترات إذا واصل وتشكل الخلق الآخر شكل الإنسان، فعند ذلك إسقاط الحمل يكون وأدا وموؤودة صغرى، وهو محرم كما ذكرنا. نعم نعم اللي هم بيقولوا جواز الإجهاض للمغتصبة، هم قرروه خلاص ولا بأي عمر؟ بأي عمر؟ قبل الأربع شهور. طبيا طبيا وجود بداية تكون العظم وبداية تكون الأعضاء المختلفة يكتمل في اليوم 56 طبيا، يبدأ ذلك في اليوم 42 ويكتمل خلال أسبوعين، تكون أعضاء هذا الجنين وتشكل هذا الجنين بشكل إنسان يكتمل هذا التشكل في اليوم 56 قبل ما يكمل شهرين، ويستمر نمو حجمي للجنين من سن 56 يوم إلى 9 أشهر نمو حجمي، وتتم في تخليق الأجهزة من الداخل، لكن الأجهزة بتكون اتشكلت. ولذلك نرى القول بأنه لابد من 4 أشهر، وأن يعني استدلال بحديث ابن مسعود ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، على أنها العلقة مدتها 40 يوما والمضغة مدتها 40 يوما كما فسره جماعات من العلماء، غير موافق للواقع المشهود. ولذلك الأقرب فيه والله أعلى وأعلم أن التارات السبع فعلا تكون قد حصلت وبدأ في تكوينها من الأسبوع السابع وتكتمل في الأسبوع التاسع كما ذكرنا. فمثل هذا الأمر يعني فيه نظر. فأولا المغتصبة وغير المغتصبة هذا أمر لا فرق فيه أنه اعتداء على حياة إنسان. فالصحيح أنه هو حديث ابن مسعود ذكر في رواية لمسلم فيه قال ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك. ولذلك هذه الرواية موافقة للأمر المشهود بقاش مجرد معلومات طبية, بقى حاجة مشهودة محسوسة بتتشاف وتتصور وترى كذلك بإسقاط الحمل في هذه المدة. وهذا أمر يعني عند الأطباء يكاد يجزم به أو هو كذلك يجزم به إن فعلا في خلق إنسان بيظهر في هذه المدة بوضوح, وإنه يظهر أنا بنفسي رأيت ذلك كما ذكرت للإخوة مرات, بأن هذا إسقاط الحمل في عمر شهرين بيبقى فيه رأس وأيدي وأرجل وأعضاء كاملة التكوين. فلذلك بيبقى هو صحيح بيبقى صغير جدا, بيبقى في حجم عقلتي إصبع مثلا أو ثلاثة عقل على اختلاف الأجنة, لكن في التاريخ ده في شكل إنسان واضح جدا. ولذلك مسألة بداية خلق إنسان ان الطارات السبع مرت عليها, فانزال هذا الجنين اعتداء على هذه الحياة, حياة معتبرة شرعا. وهذا قول الشافعية في اسقاط الجنين بعد 42 يوما اذا ظهر فيه خلق انسان. اشتراط ظهور خلق الانسان عند الاسقاط كلام متين وواضح, لانه يحتمل كما ذكرنا في بداية الحمل حصول نوع من الخطأ لوجود نزيف, ويحتمل أنه يموت قبل هذا التاريخ ويستمر في الرحم إلى هذه المدة, فتظن أنه ابن شهرين وهو في الحقيقة ابن أسبوعين. يبقى ما تكونش فعلا خلق إنسان ولا شيء من ذلك, ما زال في مرحلة النطفة أو المراحل التي يعني أقصد أنها ليست ملحقة بالمراحل الجنين المحترم الذي فيه الدية الذي منزلة الماء. فخلاصة الجمع بين الدليلين في تحريم الوأد الأصغر أو تحريم الموؤودة الصغرى, حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لا يكون موؤودة حتى تمر عليها الطارات السبع, وبين حديث ذلك الوأد الخفي أن الوأد الخفي هو مكروه وأن الموؤودة الصغرى هو الإجهاض بعد مرور الطارات السبع. والصحيح أنها كما ذكرنا يمكن أن تقع ذلك بإسقاط الحمل في الأسبوع السابع وما بعده, وبالتالي فلا يجوز إسقاط الحمل في هذا التاريخ فيكون وأدا. الوأد الخفي مكروه فقط, وهو إنزال الماء من فرج المرأة, وكذلك العزل وهو إسقاط إنزال الرجل الماء خارج الرحم أو خارج فرج المرأة بعد الجماع أثناء الجماع قبل إذا شعر بانتقال الماء قذف في الخارج, ومثله كما ذكرنا وسائل منع الحمل المعاصرة. أنت كنت فين دلوقتي؟ بنقول بعد 42 يوم, لا قبل ال 42 يوم مش شهرين بقى, 42 يوم ده أسبوع سابع, ده زي حديث حذيفة بن أسيد بالضبط. 42 يوم طبيا دي موافقة لحديث حذيفة بن أسيد تماما في صحيح مسلم, إذا مر بالنطفة 42 ليلة. حديث معجزة طبية ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقبل ال 42 يوم حكم العزل على خلاف اللي فيه, والراجح عند الجمهور أنه هو مكروه وليس بمحرم, وأنه وأد خفي, كراهة التنزيه. نعم, بعد ال 42 يوم الخلاف قائم والراجح المنع, وبعد ال 120 يوم إجماع على عدم النزول على عدم الإجهاض, وإنه إذا أجهض في هذا العمر فهو فيه دية الجنين إذا يعني كان فعلا آدمي. طبعا إذا كان هو الحمل مستمر حي إلى هذا التاريخ جزما ويقينا هيبقى آدمي تكون بلا تردد. قال كتاب الرضاع, الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها,

قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهل أذنت له تربت يمينك أو يدك؟ عن عائشة أنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن عائشة قالت استأذن علي أفلح ابن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك. قال هذه الأحاديث قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع على ثبوت التحريم بالرضاع يعني. وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يصير ابنها وأنه يصير الرضيع ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليها أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها لا يعقل يعني في الدية في الدية إذا قتلت قتلا خطأ ليس أدخل في الأبناء الذين هم العصبة الذين يدفعون الدية عن القاتل الخطأ ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. لكن أحكام الخلوة والحجاب والدخول والسفر والمحرمية يجوز له ذلك ويعامل كابنها. قال وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة يعني أولاد هذا الرضيع يبقوا أحفاد هذه المرأة وبين الرضيع وأولاد المرضعة يكونون إخوة له وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة لماذا نزل هذا اللبن؟ هذا اللبن نزل من المرأة بسبب حمل. ممن هذا الحمل؟ من زوج أو من مالك سيد أو من وطئ بشبهة لأن الوطئ بشبهة ملحق به بالوطئ المباح من الزوج كما ذكرنا. فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له يعني لو الرضيعة دي الرضيعة بنت فيصير هذا إيه؟ أبا لها وهو أب لذلك الرضيع على أي الأحوال يصير ولدا له فيكون بمعنى أن جميع أولاد هذا الرجل سوف يكونون إخوة لهذا الرضيع سواء من هذه المرأة أو من غيرها وبالتالي فإخوة هذا الرجل هم أعمام هذا الرضيع كده ماشي؟ ولا لسه؟ لا احنا فهمناها طيب ماشي دايما بنسأل في الرضاع رضع من مين؟ حكاية رضع مع مين دي ملهاش أي اعتبار احنا قلنا الاعتبار دائما بنرضع منها عشان كده بنقول وتثبت تنتشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة أولادها جميعا اللي رضعوا معاه والسابقين واللاحقين جميعهم إخوة له من الرضاعة وتثبت وتنتشر الحرمة أيضا إلى الرجل المنسوب له ذلك اللبن. فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاعة بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته أعمام الرضيع وأخواته عماته أخوات هذا الرجل صاحب اللبن عمات الرضيع وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل يعني أحفاده هيكون يعني. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع. طبعا هذه الأحاديث نص في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعم حفصة من الرضاعة وأمر عائشة بأن لا تحتجب وأن يدخل عليها عمها من الرضاعة أخو زوج المرأة التي أرضعتها. احتج من يمنع بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يقول نقله المزري عن ابن عمر وعائشة، طبعا ده نقل غير ثابت لأن عائشة بتقول بهذا الحكم. يقول احتجوا بقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة. قوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما، لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة. بل كلمة أخواتكم من الرضاعة تدل على انتشار الحرمة، فأخواتكم أي وأيضا خالاتكم من الرضاعة وعماتكم من الرضاعة وبناتكم من الرضاعة وجداتكم من الرضاعة كل المحرمات. وقوله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة، أراه أي أظنه. أيوة تماما، اللي رضعته دي زي أمه تماما وجميع العلاقات كذلك. عن عائشة أنها قالت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها رضع دخل علي. اختلف العلماء في عم عائشة المذكور، فقال أبو الحسن القابسي هما عمان لعائشة من الرضاعة، أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة، ارتضع هو وأبو بكر رضي الله عنه من امرأة واحدة. ده بقى أخوة تانية، ده أخو أبوها من الإيه في الرضاعة، يعني أخو أبو بكر من الرضاعة. أما الأبو القعيس ده إيه، ده عمها أخو وأبوها من الرضاعة، مش أخو أبي بكر من الرضاعة، أخو أبوها هي الذي أرضعت امرأته عائشة. يقول الثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس، أبو القعيس أبوها من الرضاعة، وأخوه أفلح عمها، وقيل هو عم واحد وهذا غلط، فإن عمها في الحديث الأول ميت وفي الثاني حي جاء يستأذن. فالصواب ما قاله القابسي، وذكر القاضي القولان ثم قال قول القابسي أشبه، لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك. فإن قيل فإذا كان عمين كيف سألت على الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عم لها يدخل عليها، واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبو القعيس حتى أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها، فهل اكتفت بأحد السؤالين؟ الجواب أنه يحتمل أن أحدهما كان عما من أحد الأبوين والآخر منهما، أو عما أعلى والآخر أدنى، أو نحو ذلك من الاختلاف، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولا. والله أعلى وأعلم. أبو الجعد هو أفلح، والقعيس بضم القاف وفتح العين وبالسين مهملة. تربت يمينك وتربت نكسة سبق شرحها. أقول قولي هذا واستغفر الله. هذا الحديث قبل أن ننتهي من القراءة يدل على أن العم من المحارم، وأنه لا تحتجب المرأة من عمها ولا من خالها، لأن البعض يقول لم يذكر العم والخال في الآيات التي فيها ذكر الحجاب ضمن المحارم لأنهما قد يصفان لأبنائهما. هذا قول شاذ لبعض التابعين، والصحيح أن العم لا تحتجب منه المرأة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحتجب منه، فلا تحتجب من عمها وكذا لا من خالها، لأنهم دخلوا في الآباء في الجملة. والله أعلم. لا، عم زوجها وخال زوجها من الحمو والموت، من الحمو. لا، خلاف الظاهرية وابن علي خلاف غير معتد به، لأنه مخالف للنصوص. أنا مش عارف أجاوب دول. أولاد هذا الراضع صاحب اللبن من امرأة أخرى، أولاد إخوة لهذا الرضيع. والله صح، بيستفيد فعلا. هات شوي. احنا فين؟ زوجة الجد زوجة أب، زوجة الجد من أي جهة زوجة أب، بمعنى أنها من الإيه؟ من المحارم. يبقى اسمع شريط وبعد ما تروح اسمع البتاع ده اللي احنا قلناه النهاردة، هتلاقي فيه الإجابة بتاعتك. لكن كل واحد يبقى قاعد نايم ما ينفعش، يضيع وقت الناس التانية كلها. الأسئلة التي لسه قايلين خلافها ما ينفعش تسأل. أم أخذ منها البويضة الملقحة وضعت في رحم امرأة أخرى لصعوبة أو استحالة تكوين الجنين في المرأة صاحبة البويضة، فلأي المرأتين ينسب الولد؟ للمرأة صاحبة البويضة، وإن كان هذا على الراجح لا يجوز ولو بين زوجتين للرجل. أما لامرأة أجنبية عن الرجل فلا خلاف أنه لا يجوز، لأن البويضة الملقحة متضمنة لبني الرجل، فلا يجوز أن توضع في رحم امرأة أجنبية، لأن هذا حكم حكم الزنا. وأما إذا كانت زوجة ثانية للرجل صاحب المني الذي لقحت منه البويضة الأولى من المرأة التي لا يحمل رحمها الحمل، فهذا فيه خلاف بين المعاصرين، والراجح عندي عدم الجواز. يعني مسألة تأجير الأرحام لا يجوز بحال، لأنه يستلزم وضع مني امرأة في رحم أخرى، فالصحيح أن هذا لا يجوز. ها؟ مني المرأة، مني المرأة اللي بويضة في حكم مني المرأة، لأن الحقيقة أن البويضة ما تبقاش لوحدها، بيبقى معها ماء حولها، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى مني المرأة وأخوة، قال إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله. فإذا إذن المرأة لها مني بيكون في مرة واحدة في الشهر بويضة، تستمر هذه البويضة حية لمدة 3 أو 4 أيام في إفرازات جهاز التناسلي للمرأة، لو وقع الحمل خلالها يعني لو أدركها حيوانوي حصل الحمل. الأم التانية الحامل هي أم أيضا بالحمل، لأن هذا أولى من الرضاع، فهي أم بمنزلة الأم من الرضاع، الأم التي وضعت الطفل. الكلام ده مش صحيح، نادر لكن موجود، وأصبح الآن موجود ان ياخدوا بويضة ملقحة ويحطوها في رحم امرأة اخرى، هذا وارد اذا تم قص جزء من شريط الدي ان ايه من رجل والصق الى رجل اخر وتم التلقيح في بويضة الزوجة، الا يتم الحمل في هذه الحالة؟ فاين الاستحالة؟ لا، هذا في الانسان الى الان غير متصور، الامر ده غير حاصل في الانسان الى الان. ومثل هذا يمكن لو ثبت حصوله فهو للأول، والاشتراك هذا غير معتبر في الحقيقة. وعلى أي الأحوال فلا يجوز وضع مثل هذا في رحم الزوجة. نعم، لا، الكلام ده في الحيوانات والبكتيريا، لكن في الإنسان إن تم قص ولزق في الأجنة الإنسانية واستمرار حياتها بعد ذلك، أنا لا علم، لا أعلم إمكانية وجود ذلك. أظن إن مفيش حد تجرب إنه يعمل تجارب بهذه الطريقة. قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. تفسير الآية على أصح الأقوال: وحرم الزواج من الزانية والمشركة على المؤمنين، وكذا بالعكس. هل تصلح لدليل لما هو مشهور بين الناس في من وقع في الزنا ولم يفتح الأمر فليلجأ إلى الزواج بالتي زنى بها، كما ذكرنا، بعد أن يبرأ رحمها إما بوضع الحمل أو بحيضة، فإذا تاب تزوجا؟ هل فضح الأمر والتشهير بالزاني والزانية مأمور به شرعا؟ وهل يلزم من ذلك الفتح؟ نحن نقول تضع الحمل وبعد ذلك يجعل لأحد يتولاه أو هي تتولاه وتزوجها بعد ذلك. ماذا تفعل المرأة التي زنت قبل الزواج ثم تزوجت برجل لا يدري أمر زناها؟ تستر ولا تخبره بذلك ولكن لا تذكر أنها بكر. هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والمؤمنات؟ بلا شك، لكن ليس لهم ذلك من النسب، أعني لا ترث أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الأمومة السدس من كل ما امرأة ورجل، لكن هن أمهات للمؤمنين والمؤمنات. يعني سيدنا معاوية خالي مثلا؟ نعم، معاوية خالونا خالي المؤمنين. ما الحجاب ده حكم شرعي ثابت، وليس أن الأمومة مثلا ثابتة في كل الأحكام، ثابتة في القدر والمنزلة، زي ما قلنا أمومة الرضاع ثابتة في بعض الأحكام دون إيه؟ دون كل الأحكام. شخص سيرزقه الله بوليد إن شاء الله، فلما تأكد من ذلك أصابه فرح قليل وهم كثير، فرح بنعمة الله وهم بسبب الغلاء الفاحش وسوء الأحوال، نرجو إرشاده الأمر أن يزيل به كربه وغمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يراجع اعتقاده وأن يصحح إيمانه في أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن هذا الطفل يرزقه الله عز وجل لا أنت، وإنما يأتيه رزقه إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوسع عليه بسبب مولوده فوق ما يخطر بباله، وإذا حدث له ذلك بعد ولادته فليكتب ورقة لنا يقول أنا السائل غير المصدق بساعة رزق الله عز وجل، وقد أيقنت الآن بساعة الرزق. عليك السلام. في بلدهم أحيانا يأتي ابن عم المرأة ويمنعها أن تتزوج أحدا غيره حتى لو كانت ترفضه، لا يستطيع أحد تزوجها حتى لو كان والدها موافقا عليه، نعوذ بالله من الجاهلية. هذا من الأمور المحرمة أن يعضلها من ليس من أوليائها أصلا، لمجرد أنه ابن عمها أو هو ولي بعيد، مع كونها ترفضه لا يحل ذلك، بل يجب على الأب أن يزوج هذه المرأة إذا رغبت في من يتقدم لها دون هذا، دون ابن عم ابن العم الجائر الذي يحجزها عن الزواج ويمنعها من الزواج ممن تريد. هذه من عادات الجاهلية التي يجب أن تحارب ويجب أن تهدم كما هدمت ما عادت هي أغلظ منها وأشد. المرأة التي تضع قيصريا وتعاني من ألم كثيرة بعد العملية لها أن تستعمل وسائل منع الحمل لأن هذا عذر، والله أعلى وأعلم، كما ذكرنا أن هذا مانع معتبر، مرض المرأة مانع معتبر شرعا. هل الفترة التي ذكرها الله في القرآن لرضاع الطفل سنتين معتبرة في استخدام هذه الوسائل؟ طبيا بالنسبة للمرأة التي تضع بولادة قيصرية يكفيها تكفيها هذه المدة، لكن إذا حصل حمل لا تسقطه، لأنه لا ليس هذا الضرر ما يعني يقينيا، لكن هو محتمل احتمال كبيرا. يقول إذا كان حديث المسعود يحتمل وجوها فلماذا ذكره الإمام النووي في الأربعين؟ لا، الحديث ده ما فيهوش تردد في صحته، حديث المسعود حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يجمع أحدكم في خلق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، حديث متفق على صحته لا نزاع في صحته، احنا نتكلم على تفسيره في الأوجه المختلفة. ما حكم الرجل إذا دخل على زوجته فوجد معها رجلا آخر يفعل معها الفاحشة، هل له أن يطلقها؟ له أن يقتلها، وله أن يقتلها وأن يقتل ذلك الرجل عند الله عز وجل. وأما في ظاهر الشرع فإن أقام البينة على أنه كان هناك هذا الرجل معها أثناء فعل أثناء دخوله، أو اعترف الأولياء بذلك، ما نقول أو اعترف الأولياء بذلك، فهذا يسقط القواعد عليه ويقال إن عاد فعد، إن لم يثبت ذلك فله عند الله الأجر، يعني ممكن يقتل به أو يقتل بها لأنه قاتل، لكن هو معذور عند الله عز وجل. طبعا يعني إن كان الأمر كذلك فيعني لابد أن لا يستمر معها طالما بقيت كذلك. ها صحيح. هو ده صحيح انه له ان يفعل ذلك بينه وبين الله. الرسول اقر سعد وقال اتعجبون غير سعد، مش هيروح يجيب شهود، ده هيقتله على طول. هذا بينه وبين الله، ده بينه وبين ربنا، لكن ده مباح لاجل الغير المحموده. بعض المشايخ الافاضل يقول ان توقيت لصلاه الفجر في متاخر متقدم 5 دقائق فقط، ليس 20 دقيقه. يقول من كان عرف شيئا ان التوقيت صحيح اتصل به. والله انا ارسلت اليه في هذا، ولعل الكلام ان يصله. ان هذا معلومه غير صحيحه، 5 دقائق وقت غير كافي فعلا، هل وقت اكثر من ذلك؟ وبالتجربه مرات عديده، وقد ذكرت ان هذا يعني تجربه شخصيه في البر وفي البحر، انا رايت مرات عديده فوق او قريبه من 20 مرة تقريبا. انا نظرت الى مساله طلوع الفجر بنفسي مرات عديده، واخوه بحاره قباطنه ذوي خبره في الملاحه وفي الامور البحريه ايضا اقروا هذا الكلام في اماكن مختلفه من العالم، في اماكن مختلفه من العالم وفي ظلام دامس تماما، ليس في اضواء قرب المدن او في داخلها. واخوه ايضا في الصحراء ذكروا مثل هذا التوقيت، التوقيت قريبا من ربع ساعه حاليا الى 22 او 23 دقيقه في بعض فترات الصيف. فالتوقيت متفاوت ويختلف من وقت لاخر، لكن هذا التوقيت هو اقرب التوقيتات ان شاء الله. بعض الفلاحين اخذ من تجار الخضروات قرض واشترط عليه ان يبيع الخضروات اليه، هذا ربا؟ نعم، هذا قرض جر نفعا، هذا سلف واجاره، وهو مثل السلف والبيع، لا يجوز ذلك. رجل اقترض من رجل غويشة ذهبية ظلت عنده 6 أعوام، بعد أن باعها واشترى بثمنها أراد أن يردها، يردها غويشة ذهبية، لا يرد ثمنا، يرد الجرامات التي اقترضها. السؤال بتاعنا فين يا محمد؟ الله، فين السؤال بتاع عم العجل ده؟ أنه واحد ادير الورق يطلع، خد عم العجل طلع السؤال بتاعه. هو الإمام خطب الجمعة وصلى قاعد، يعني الراجح في مسألة إمامة القاعد للقائم أن المأموم يصلي قائما، والله أعلم. المأموم يصلي قائما قول جمهور العلماء.